الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القران. قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وجه الاستدلال بالآية أنه جمع بينهما أتموا الحج والعمرة، فصح إذن أن يتمهما جميعا معا طالما نوى ذلك لله عز وجل. عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. هذا حديث صحيح رواه البخاري، رواه البخاري في باب الإهلال في الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما الحمد والتسبيح والتكبير فهو ذكر ركوب الدابة، إذا جلس قال الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما ثبت من حديث علي. قال: ثم أهل بحج وعمرة. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين ركب دابته، وأهل حين استوت به ناقته على البيداء، واستمر في التلبية صلى الله عليه وسلم، فسمعه جماعة من الصحابة كل روى ما سمعه. وأما أول إهلاله فالصحيح فيه أنه كان عند المسجد عندما استقلت به ناقته. ذكرنا أن الحديث الوارد في الإهلال بعد الصلاة ضعيف، وإنما كان في الصحيح أنه أهل حين استوت به ناقته على البيداء، حين استقلت به ناقته عند المسجد، ثم أهل عند البيداء. البيداء هي الأرض المتسعة التي في ذي الحليفة. وهذا الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه في أن الناس أهلوا بهما بالحج والعمرة يقصد طائفة من الناس، وإلا فحديث عائشة في تقسيم الناس أصرح، منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج أو بحج وعمرة. وهذا يدل على أن بعض الصحابة كان قد أهل بعمرة وحج وليس كلهم، وإلا فحديث جابر لا لسنا نعرف إلا الحج يدل على طائفة من الصحابة لا يعرفون إلا الحج، فقد كان عدد كبير من الصحابة نحو 100,000 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، قيل 40,000، على أي الأحوال عدد كبير. فبعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منه كأنس، وبعضهم ظل على ما يعلمه، فكل منهم روى ما يعلم. فالصحيح ان كلمة واهل الناس بهما اي طائفة من الناس اهلت قارنة ايضا، منهم من ساق الهدي، منهم من ساق الهدي، ومنهم من لم يسق الهدي. فمن كان اهل قارنا بحج وعمرة معا ولم يسق الهدي فهؤلاء الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا. قال: فلما قدمنا امر الناس فحلوا. انه ناس طائفة اللي هي اهلت بعمرة وحج ولم يسوقوا الهدي، فأمرهم أن يتحللوا. وإلا فمن كان معه صلى الله عليه وسلم أو من كان أهل بعمرة وحج من بعيد وساق الهدي كعلي بن أبي طالب فأمره أن يظل محرما. طب واللي أحرم بحج عمرة ولم يسق الهدي زي أبي موسى، طب احنا قلنا منين أن علي وأبي موسى أهل بحج عمرة من المرة اللي فاتت؟ أن هما أهلوا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فكل منهم كان قارنا عند بداية الإحرام. لكن أبو موسى لم يسق الهدي وعلي ساق الهدي، فمن أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يظل حتى ينحر هدية، يظل محرما حتى ينحر، وأمر أبا موسى أن يتحلل بعمرة. ومن هنا كان من أهل بحج وعمرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. وكذا من كان أهل بحج ولم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، فحلوا، يتحللها بعمرة، يفسخ إحرامه الذي كان بحج أو بحج وعمرة إلى عمرة، يفسخ يعني يغير النية، حتى بعد أن أدى الطواف والسعي على أنهما الحج يقلب النية إلى أنهما للعمرة ويحلق، يقصر أقصد، قصروا وتحللوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج أي من منازلهم بمكة. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، ففيه استحباب أن يذبح المهدي هديه بيده، واستحباب أن يذبح الإبل قائمة معقولة على ثلاثة أرجل، معقولة الرجل اليسرى الأمامية، معقولة يدها اليسرى الأمامية تتربط وتقف على ثلاثة أرجل ويذبحها قائمة، وده معنى النحر، كلمة نحر يعني ذبحها قائمة، الذبح معناها ذبحها مضطجعة، ويجزئ ذبح الإبل ونحر البقر والغنم، لكن السنة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل عشان ما تجريش، لما توقف على ثلاث رجلين تبقى مربوطة رجلها الشمال، لما تبقى مربوطة ما تجريش. ثم إن هذه البدنات يعني لم يكن يجري، وإنما كنا يزدلفن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيتهن يبدأ صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، فهذا في يوم الأضحى في سنة أخرى غير سنة الحج. وأما قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أول الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، دليل واضح على أن المسافر لا يبدأ قصر الصلاة إلا إذا جاوز بيوت البلد، وأن من على أهبة السفر لا يترخص برخص السفر، فما جمع صلى الله عليه وسلم ولا قصر وهو على أهبة السفر، خلاص ده كان قلنا يوم السبت صلاة الظهر، صلى الظهر أربعا وانطلق خارجا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فدل ذلك على أن المسافر إنما يبدأ الترخص برخص السفر أو وغيرها من أحكام السفر كالقصر والجمع وغيرها إذا فارق بيوت البلد، فليس له أن يجمع مثلا قبل أن يخرج لأنه ليس بمسافر، فمن كان مثلا يسافر بعد الجمعة مثلا أقصد بعد الظهر ويصل بعد المغرب لم يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر في بلده، وإنما يصلي في الطريق وعلى الدابة إن يستطع النزول على أي حال، فلا بد وأن يظل حكم المقيم حتى يخرج من البلد، لأن المسافر الضارب في الأرض هو الذي جاوز بلده. ولذلك بناء على هذا قول الحسن في الفطر في الحضر الذي قوى بعض المتأخرين من أن هذا يفطر وهو في الحضر قول ضعيف، كما قال ابن عبد البر لا حظ له من نذر ولا أثر، وقد ذكرنا ذلك من قبل، حديث يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وهو على أهبة السفر. قال عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة، يصرخون يعني يرفعون أصواتهم عند الإهلال والتلبية بالحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا. وإنهم الصحابة يعني طائفة منهم يهلون بحج وعمرة بهما جميعا. وعن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم البيداء وإنه رديف أبي طلحة، أنس رديف أبي طلحة، يهل بالعمرة والحج معا جميعا، أخرجه مسلم. وده صريح جدا في أنه سمعه يقول إيه، لبيك عمرة وحج. في الأضحية ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أم لحين، وإنه في الأضحية. عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم البيداء وإنه رديف أبي طلحة يهل بالعمرة والحج معا جميعا. هذا يرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وذلك لأنه من ساعة ما أحرم صلى الله عليه وسلم كان محرما بعمرة وحج، بدليل أن جبريل أتاه تلك الليلة كما سيأتي حالا. قال أنس بن مالك أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك بعمرة وحج. وده صريح في حكاية لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية اللي قبلها سمع النبي صلى الله عليه وسلم، دي مش ما تحتمل غير ذلك. عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة في حجة. هذا حديث صحيح خرجه البخاري، وفي رواية في الاعتصام عمرة وحجة. الاثنين واحد، يعني ممكن يقول لبيك عمرة وحجة، او لبيك عمرة وحجة، او لبيك عمرة في حجة. قوله عمرة في حجة يحتمل انه اراد مع حجة، ويحتمل ان اي عمرة يدرجها في حجة، لان اعمال العمرة تدخل في اعمال الحج اذا قرن. هي كلمة في حجة صريحة في انه ايه قران، وهو لفظ انس قال بالحج والعمرة معا جميعا، فده كان امتثال لامر جبريل عليه السلام الذي اتاه الليلة. وكما ذكرنا بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وانما احرم بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني بذي الحليفة، يعني قلنا كان يوم السبت الخروج من المدينة والاحرام كان يوم الاحد، فالليلة اتاه ات من ربي. لان بعض من حاول الجمع بين الروايات المختلفة زي حديث عائشة افرد الحج، قال انه بدأ بالحج ثم اتاه جبريل فايه فامره ان يقول عمرة وحج فاصبح قارنا، مش ممكن الجمع، لان انهي ليلة. انس بيقول ان هو بعد وهو على يوم الحج احرم بعمرة وحج، وهو احرم الحج، يبقى انهي ليلة اللي اتاه، لازم تكون ليلة الحد يعني السبت بالليل، يبقى تاني الليلة آت من ربي، يبقى لابد ان هذا وبعدين وادي العقيق الرسول تركه بعد كده لما انطلق من ذي الحليفة ترك وادي العقيق، يبقى صلي في هذا الوادي المبارك اللي هو صلى فيه صلى الله عليه وسلم الوادي الحليفة، يبقى ده دليل ان من قبل ما يحرم وقد اتاه الآتي من ربي، يبقى لا يمكن ان يخالفه. منذ بذات الاحرام صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولذلك لابد من الترجيح بين الاحاديث. وبلا شك ان عائشة قالت ذلك حديث رواه البخاري ان الرسول افرد الحج، لكن هي لم تحضر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لانه انما اهل بالحج عندما كان على راحلته، ولم تكن عائشة قريبة منه ساعة ذاك، وانما كان القريب منه انس الذي سمعه يقول ذلك. قال المصنف رحمه الله اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، فصورة الإفراد أن يفرد الحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر، أي إن أراد، وصورة التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من جوف مكة فيحج في هذا العام، وصورة القران أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنا، ولا يجوز إدخال الحج عليها بعد الطواف إلا أن يتحلل منها بعد إتمام أعمالها ثم يحرم بالحج فيكون متمتعا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج على أصح القولين وهو قول مالك، وقال أصحاب الرأي يجوز ويصير قارنا، ولا دليل على المنع، بل يجوز ويصير قارنا قول الحنفية في ذلك، وهو أن يحرم بالحج ويدخل عليه العمرة، لا مانع من ذلك ولا دليل على المنع، كله ينفع. لان عائشة احرمت بعمرة وادخلت عليه الحج، فاذا جاز هذا جاز عكسه، فهو ان يحرم بحج ثم يدخل عليه العمرة. وده اللي بعض العلماء باول حديث ان الرسول بدأ بالحج وبعدين ادخل عليه العمرة، بس الراجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأش، بل بدأ بحج وعمرة معا، بدأها حتى اهل بالعمرة ثم اهل بالحج، قال عمرة وحجة. واختلف اهل العلم في الافضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة الى ان الافراد افضل. قال في حجة وقال وحجة. اختلف اهل العلم في الافضل من هذه الوجوه، فذهب جماعة الى ان الافراد افضل، ثم التمتع ثم القران، وهو قول مالك والشافعي تقديما لرواية جابر وعائشة وابن عمر. جابر قال لسنا نعرف العمرة، لسنا ننوي الا الحج. طب تأويل الرواية دي ايه؟ ان هم الطائفة اللي ما عرفتش، ماشي كده؟ والا فهو ما قالش قول اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ده ما يلزمش انه من غير عمرة، من ضمن يعني، مش من الحج كان نوعين، حج مفرد وحج ايه؟ قران. لا، لان التانيين كانوا بعمرة بقى، ما هو الناس كانوا ثلاث اصناف، ناس تمتعوا بعمرة الاول فساعة ما احرموا بعمرة، وناس احرمت بحج واحرمت بحج وعمرة، فيصح على من احرم بحج انه كان ممن احرم بالايه؟ بالحج. لكن الرواية اللي بتقول افرد الحج احرم بالحج مفردة دي ما تحتملش، يا اما لا بد من الترجيح، ماشي كده؟ البعض زي ما قلنا قال بدأ بيه، لكن ده مردود عليه بحديث عمر، قال وحديث يعني حديث جابر قابل للتأويل، حديث عائشة لابد من الترجيح، خصوصا ان عائشة رضي الله عنها روت رواية تانية بانه ايه؟ احرم بحج وعمرة، فده دليل على ان اما نسيت رضي الله تعالى عنها، او يعني او علمت بعد ذلك، او علمت بعد ذلك. وابن عمر ايضا روي عنه قران صريحا، فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فلو هيفضل بفعل النبي عليه الصلاه والسلام يبقى يفضل القران اولا، يفضل القران اولا. لكن هم وافقهم يعني هم مالك والشافعي ليه افضلوا الافراد؟ اولا لان ده امر الخلفاء الثلاثه الراشدين ابي بكر وعمر وايه؟ وعثمان. ولكن كما ذكرنا ده نهيهم عن التمتع، ده الثلاثه الخلفاء الراشدين الذين خلفهم عليه في ذلك اصبح مهجورا من كلام العلماء، كما نقل هو اتفاق الأمة على جواز الثلاثة، والجواز ده ينافي النهي، لأن النهي أقل أحواله ليه؟ الكراه، وده ما حدش يقول بيه. قال لتقدم صحبة جابر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره، وفضل حفظ عائشة، وقرب ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة احراما موقوفا، وخرج ينتظر القضاء، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي ان يجعلها عمرة، ومن كان معه هدي ان يحج. طبعا دي تردها جدا، ان جبريل اتاه في الليلة التي احرم فيها وقال عمرة في حج، ويردها ان انس سامعه يقول عمرة وحج. قال الشافعي ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ. وقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان، ده ما فيهوش شك. قال أيوب السختياني سألت القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن الرجل يجمع بين الحج والعمرة. فقال: ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ قل: فعله من هو أفضل منهم جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب قوم إلى أن القران أفضل، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي كما رواه أنس، لأن أنس روى القران، وروى القران 20 نفس من الصحابة، 20 واحد من الصحابة روى القران. يبقى الترجيح بلا شك بهذا، ده 20 واحد قصاد 3، 2 منهم قابلين للتأويل، والاثنين اللي اتنقل عنهم منهم صريحا اتنقل عنهم القران ايضا، يبقى خلاص، يبقى هذا الكلام لا يحتمل. وذهب قوم الى ان التمتع افضل، وهو قول احمد واسحاق. قال سعد بن ابي وقاص: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، يعني المتعه. بس الحقيقه ان المتعه في عرف الصحابه تشمل القران، فعشان كده نقول سعد روى القران. واحتج من ذهب الى ان التمتع افضل بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: احلوا من احرامكم واجعلوا الذي قدمتم بها او قدمتم بها متعة، فلولا اني سقت الهدي لفعلت الذي امرتكم. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى ان لم يكن ساق الهدي، وتمنى ان يكون فعل ما امرهم به، ولكن كان هناك مانع. فلولا أن التمتع أفضل الوجوه لما أمر به أصحابه، ولما تمناه لنفسه بقوله: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، والله أعلم، استطابة نفوس أصحابه، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا وهو محرم، ولم يعجبهم ترك الائتساء به، التأسي، الاقتداء، والكون معه في عموم أحواله. فقال هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعل، وليعلموا أن الفضل لهم فيما دعاهم إليه وأمرهم به، وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله لكان موافقا لهم في الإحلال. وهذا المعنى هو المراد من قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي ما سقت الهدي. وده أصح الأقوال، إن هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ومن أجله أراد أن لا تمنى أن لا يكون ساق الهدي، هو أفضل أنواع المناسك، وهو أنه الأفضل أن يحرم بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج من بطن مكة. قال: واختلفوا في أمره لهم بالإحلال، فمنهم من قال، من العلماء من قال: كان إحرامه مبهما موقوفا على انتظار القضاء، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرموا بالحج بعد التحلل. ومنهم من قال: كان إحرامهم بالحج، ده صريح حديث جابر، فأمرهم بفسخه إلى العمرة، وكان ذلك خاصا بهم، ليس بخاص، لا دليل على هذه الخصوصية، الأصل الاقتداء. روي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة. أخرجه أبو داود، وقال أحمد: بلال بن الحارث لا يعرف، مع أن هو هنا ظاهرة الرواية ضعيفة طبعا. وحكي عن أحمد أنه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس، وضعف حديث الحارث بن بلال، وقال: ليس الحارث بن بلال بمعروف، وقد روى فسخ الحج جماعة منهم ابن عباس وجابر وعائشة وغيرهم. نص كلام الإمام أحمد قال: هو حديث لا يثبت ولا أقول به، والحارث بن بلال لا يعرف، ولو عرف فأين يقع من 11 رجلا من الصحابة يرون الفسخ؟ كلام واضح جدا، بل يعني لو قلنا بقول ابن عباس فهو ابن عباس يقول بوجوب الفسخ، وليس أن ذلك اختياريا. عن طاووس عن ابن عباس قال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يجعلون المحرم صفرا، ده من النسيء، انما النسيء زيادة في الكفر. فلما يكونوا عايزين يستحلوا القتال يخلوا المحرم السنه دي سفر، يسموه سفرين، سفر وسفر، ويلغوا شهر الايه محرم، او يجعلوا المحرم سفر وبالعكس على احد الوجهين. وذلك والعياذ بالله من كفرهم في التشريع وتشريعاتهم الباطله. قال ويقولون اذا برا الدبر، الابل اذا برا اثر ما وضع الرحال عليها من الحج، وعفى الاثر، اثر مشي الاقدام عفى، جت الريح وسافته خلال شهرين، وانسلخ سفر، انتهى سفر، يبقى يبداوا العمره في ربيع. زي ما للاسف يعني ناس كتير قوي اول حاجه ايه يسمحوا بالعمره في ايه في ربيع، دي من عمل اهل الجاهليه يعني. قال وانسلخ سفر حلت عمره المعتمر، من كلامهم يعني. قادم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، إن على ما كانوا عليه في الإيه في الجاهلية من تعظيم أن يعتمر في أشهر الحج، حاجة فظيعة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كل عمره في أشهر الحج. عمرة الحديبية كانت في أشهر الحج في ذي القعدة، وعمرة القضاء السنة التي تليها كانت في ذي القعدة، وعمرة الجئرانة كانت في ذي القعدة، الجران اللي بعد غزوة حنين، وعمرته التي مع حج كانت في ذي القعدة، فكل العمر كانت في ذي القعدة في أشهر الحج، وده إبطالا لعادة أهل الجاهلية. فلكن اللي تعظم عندهم مسألة إن هم يفسخوا يخلوها يقلبوها بعد ما هم سموا ليه الحج ويتحللوا. فقالوا يا رسول الله أي حل؟ قال حل كله، نتحلل أنه تحلل الطيب والملابس بس ولا النساء أيضا؟ فقال حل كل بما فيها النساء. قالوا نأتي منا تقصر مذاكرنا المني؟ قال انظروا ما أمرتكم به فافعلوا. فتحلوا التحلل كله. قال هذا حديث متفق على صحته. قوله برأ الدبر، أراد برأ الدبر من ظهور الإبل إذا انصرفت عن الحج، دبرة ظهورها، دبرة يعني فيها قرح او كذا. وعفى الاثر اي ذهب اثر الدبر، يقال عفى الشيء اذا درس وانمحى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لمن بعدهم فسخ الحج، اين ذلك؟ حديث ضعيف لا يثبت. قال وقد اتفق اهل العلم على ان من افسد حجه بالجماع يجب عليه المضي فيه مع الفساد، واختلفوا في من اهل بحجتين، فذهب جماعة إلى أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولا دم عليه ولا قضاء. وقال أصحاب الرأي ينعقد إحرامه بهما، فيرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى وعليه دم. قلنا لو لزمناه لم يكن له رفض إحداهما، لأن فسخ الإحرام كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، بل ليس خاصا. وقال سفيان الثوري يلزمه حجة وعمرة من عامه، ويهريق دما ويحج من قابل. وحكي عن مالك أنه قال أصير قارن عليه دم. عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أنحر. يبقى هنا صرحت حفصة ان الرسول كان ايه معتمرا، والرسول صلى الله عليه وسلم اقرها انه كان معتمر فعلا، وذكر لها المانع انه كان ساق الهدي، وقال ان لبدت رأسي وقلدت هدي. وهذا دليل على سنية التلبيد، وهو كما ذكرنا وضع صمغ على الشعر ونحوه. وقلدت هدي سنية التقليد، وهو ان يضع في رقبة البعير او الغنم او غيرها نعلين يعرف انهما هدي، ولا يحل حتى ينحر أي يوم النحر. هذا حديث متفق عليه، وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان معتمرا فأدخل عليه الحد فصار قارنا. قلنا بل كان قارنا من البداية وهو معتمر، لأن العمرة كانت مع الحج. والتلبيد أن يجعل في رأسه شيء من الصمغ أو نحوه حتى يجتمع شعره ويتلبد، فلا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب والحشرات، وإنما يفعله من يطول مكثه في أعمال الحج وقضاء مناسكه دون المعتمر الذي يتحلل بطواف وسعي. بل الظاهر أنه يلبد كذلك في الحج، يلبد في الحج حتى ولو كان متمتعا. لأنه يبقى نحو ثلاثة أيام فلا مانع من ذلك. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان معتمرا فأدخل عليه الحج فصار قارنا كما ذكرنا، ليس فيه دليل، بل دليل على أنه كان في عمرة مع حجته. عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وده صريح جدا في أن مناسك الحج قد دخلت فيها عمرة وليس لعامهم ذلك بل إلى يوم القيامة. وده أصرح منه حديث جابر: فقام سراقة بن ملك بن جعشم فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه دي، بيسألوا على اللي احنا فسخناها دي، اللي هي ما كانت من حج ففسخت، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. يبقى مين اللي يقول بعد كده خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبد أبد؟ ده كلام ليس بظاهر. قال في حديث: قال إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح فيه دليل على أنه كان متمتعا، متمتع تمتع القران زي ما قلنا، متمتع مش أنه تحلل بعمرة، كان متمتعا تمتع القران. ومن ذهب إلى خلافه تأوله على أنه أراد به من تمتع من أصحابه، فقد كان فيه متمتع والقارن والمفرد، وهذا كما يقول الرئيس في قومه: فعلنا كذا وصنعنا كذا، وهو لم يبشر بنفسه فعل ذلك، وإنما فعله بعض أصحابه، أضافه إلى نفسه على معنى أن أفعال أصحابه صادرة عن رأيه. لا، الأظهر منها أن كلمة تمتعنا بها هو أنه أداها في نفس سفره، لأن قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دخل فيه القارن والمتمتع كما ذكرنا. المتعة في اصطلاح السلف تشمل سفرة واحدة فيها نسكان. قول دخلت العمرة في الحج قيل معناه فرضها ساقط بالحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبا، ده ضعيف جدا، لأن الكلام بيذكر أن مناسك العمرة أديت في الحج، ومن رآها واجبا قال معناه دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن الرجل بينهما، وقيل معناه دخلت في وقت الحج، وده أصح الأقوال أن يشرع عمل عمرة في وقت الحج ومناسك الحج. يقول: أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يعتبرون في أشهر الحج. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج وداعي العمرة. قالت: ففعلت، يعني داعي أعمال العمرة. هي كده دلوقتي صارت إيه؟ قارنة، لأنها أهلت بالحج وكانت أهلت بإيه؟ بعمرة، فصارت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. مش انت كنت عايز عمرة مستقلة؟ لأنك تتمنى عمرة ايه؟ مستقلة، فقال: هذه مكان العمرة مستقلة، وإلا فهي قد أجزأتها العمرة التي كانت مع حجتها، حيث قال لها في الصحيح: طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. قالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، يعني هي طافت مره واحده وسعت مره واحده، عايز تطوف مرتين وتسعى ايه مرتين، عايزه نسكين مستقلين، مش عايزه واحد شامل الايه الاثنين. فعشان كده قال لها: هذا مكان ايه؟ عمرتك الاولانيه. قالت: فطاف الذين اهلوا بالعمره للبيت وبين الصفا والمروه، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم، اي بالبيت وبالصفا والمروه، لان المتمتع عليه ايه؟ طوافان وسعيان. قال: وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الله، هنا بتقول أهلوا بالحج وطافوا طواف واحد، يعني في ناس قالت بالحج وفضلت من مال الرسول صلى الله عليه وسلم بالفسخ إزاي؟ يبقى في ناس طافت طواف واحد فعلا وكانت مهلة بالحج فقط. أيوة، دول مين اللي كانوا ساقوا الإيه؟ الهدي. طب ساقوا الهدي ليه وهم حاجين مفرد؟ لانه يسن من يسوق الهدي ولو حج مفردا، فكانوا ساقوا الهدي، فدول لم يتحللوا وظلوا على احرامهم وبقوا الى ان تحللوا يوم النحر، فطافوا طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا. ها؟ لا عليه كان قارن، عشان بس كان قارن. ايوه صح، في ناس سقت الهدي وكانت مفردة فبقيت ايضا على ايه؟ على احرامها. قال هذا حديث متفق على صحته. قال في هذا الحديث دليل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف البيت، وهو قول عامة اهل العلم، ولذلك قول الشيخ الاسلام تيمية في المسألة دي قول مخالف لعامة اهل العلم، بل شبه اجماع اهل العلم، لا يوجد من يقول من العلماء ان الحائض تطوف البيت. كلام المشايخ المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله موافقا للشيخ الاسلام بان الحائض تستثفر وتطوف البيت قول نراه قولا باطلا مخالفا للنص والاجماع القديم، واما ما تصنعه فتنتظر الى ان ياذن الله. قال واختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة داء العمرة، فذهب بعضهم الى ان المراد منها تركيها الى القضاء، امرها بفسخ العمرة والخروج عنها حتى تقضى من بعد، فعلى هذا كانت عمرتها من التنعيم قضاء لها. والصحيح انه لم يأمرها بترك العمرة اصلا، وهو قول الشافعي رضي الله عنه، لانه قال لها يوم النفر الثاني، قال طوافك وسعيك ابزاك عن حجك وعمرتك. اذا ما قال لهاش تترك العمرة اصلا، وانما تترك اعمال العمرة اللي هي الطواف والايه والسعي، انها مش قادرة عليه لانها حائض. قال انما امرها بترك اعمالها من الطواف والسعي، وان تدخل الحج عليها فتكون قارنة. وعلى هذا المذهب كانت عمرتها من التنعيم تطوعا، اعمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسها. والدليل عليه ما رواه عن جابر قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. مين دول؟ طائفة. واقبلت عائشة بعمرة حتى اذا كنا بسرف عركت قرب مكة البسيط، عركت يعني ايه؟ عركت يعني حاضر، حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة الا اربع ليال، انه مواصل يوم اربعة تحللوا يوم خمسة، خمسة وبينهم من عرفة كام؟ اربعة يوم تسعة. قال ثم اهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني اني قد حط وقد حل الناس ولم احلل ولم اطب البيت، والناس يذهبون الى الحج الان، هتعمل ايه؟ فاكر نفسها الحج هي ايه؟ هيضيع عليها، هي عايز تستنى لغاية ما وهي على العمرة والحج هيروح، وهي سبحان الله طهرت يوم ايه؟ يوم النحر. فقال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم، ده دليل على ان الحيض من ايه؟ من ايام سيدنا ادم، كل بنات ادم يحيضن، مش ان الحيض ده سلط على بني اسرائيل فقط وان بداية الحيض في بني اسرائيل، لا ده الحيض في بنات ايه؟ ادم صلى الله عليه وسلم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله اني اجد في نفسي اني لم اطف البيت حين حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. هي ليلة الحصبة دي ليلة النزول بالمحصب، المحصب ده مكان بمكة اللي هو المكان الذي قسموا فيه على الكفر ايام مقاطعة بني هاشم، هم اجتمعوا في المحصب، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان ينزل بهذا المكان بعد خيف بني كنانة اللي هو في المعبد زي ما قلنا دلوقتي، بعد ما قضى حجة يظهر شعار الاسلام في المكان الذي اجتمعوا فيه على الايه؟ على الكفر. فالنزول بالمحصب سنة بعد قضاء الحج بعد ما ينزل. هي فين هنا بقى ده؟ هي طهرت بعد يوم النحر. لا ده يوم النحر، هي طهرت يوم النحر وطافت يوم النحر. هي طهرت يوم النحر وطافت وسعة يوم النحر. قال هذا حديث صحيح ويجوز اللي بتقوله، بس الحديث ما فيهوش دلالة. هو يجوز انهم اخروا الطواف، للقارن لا، طواف الحج لا لا بد ان يكون يوم النحر. طواف القارن والمفرد دول بيطوفوا طواف القدوم الاولاني، ده واجب مش ركن. طواف الركن اللي هو طواف الافاضه اللي ما فيش حاجه تغني مكانه ابدا. لا مش لازم يسعى مع طواف القدوم، يسعى مع طواف القدوم الحج. نعم ايوه، اذا سعى للحج ده مفرد وقارن، يجوز لهم ان يسعوا مع طواف القدوم ويجوز يسعى مع طواف الايه؟ الافاضه، يسعى واحد مره واحده، يا مع دي يا مع دي، مفرد وقارن. يا مع طواف القدوم يطوف ويسعى ومالوش سعي ثاني، يا يأجل السعي ليه؟ لطواف الافاضه، والسنه انه يطوف مع الطواف الاولاني قدوم ومالوش سعي ثاني. المتمتع عليه سعي. قال وفي الحديث دليل على ان القارن يكفيه طواف واحد بعد الوقوف بعرفه. يروى ذلك لابن عمر انه اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير. عام حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير في مكة، فقيل له إنا نخاف أن يصدوك، فقال إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو يقصد ليه التحلل يوم الحديبية، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. لأنه ذهب والله أعلم وأعلم، إما ذهب إلى عرفة مباشرة ومن هنا رجع على مكة فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وتحلل منهما إيه جميعا. هذا قول عطاء ومجاهد والحسن وطاووس، أن القارن يكفيه طواف واحد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك ببيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. أخرجه مسلم عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج أي مع العمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر، يوم النفر اللي هو يوم كام؟ 13 ذو الحجة، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ولفظ الروايه الثانيه انها حضت بسرف فتطهرت بعرفه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروه عن حجك وعمرتك. وذهب قوم الى ان القارن يطوف طوافين، احدهما قبل الوقوف عن العمره، قبل الوقوف طواف عن العمرة، والثاني بعده عن الحج، وهو قول الشعبي. وإليه ما ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وجاء في الحديث الطواف والسعي تو، وإذا استجمر فليستجمر بتو. تو يعني إيه؟ وتر الفرد. يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردا سبع حصيات، طوف سبعا ويسعى سبعا. وقيل أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا تثنى ولا تكرر، سواء كان المحرم قارنا أو مفردا. قال ومعنى التو الوتر. وقيل معنى قوله الطواف والسعي تو أي كل واحد سبع. وقيل أراد أن الطواف الواجب طواف واحد وكذلك السعي، سواء كان المحرم مفردا أو قارنا. قال الإمام ويجب على المتمتع والقارن شاه ويذبح يوم النحر، فلو ذبح بعدما أحرم بالحج جاز عند الشافعي، يحرم بالحج ويذبح. ولو ذبح، طبعا ده كلام ضعيف جدا، ان نقول لا حلو حتى انحر هدي. ولو ذبح مكان الشاة بدنة او بقرة جاز وهو بالفضل متطوع. فان لم يجد الهدي فعليه صوم 10 ايام، ثلاثة ايام في الحج يصومها بعدما احرم بالحج متى شاء قبل يوم النحر. ويستحب ان يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا، ويصوم 7 ايام اذا رجع الى اهله، بقوله سبحانه فمن لم يرد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجع. وقيل يجوز ان يصوم 7 بعد الفراغ من اعمال الحج، وهو المراد من الرجوع نص الحديث اذا رجع الى اهله. يقول والاول واصح كما روينا عن ابن عمر. وروي عن ابن عباس انه قال سبعة اذا رجعتم الى امصاركم، وده صحيح. وقال الشعبي على القارن بدنة، وزعم داود انه لا شيء على القارن لانه لا نص فيه، وعامة اهل العلم قاسوا القارن على المتمتع، بل قالوا القارن متمتع لانه تمتع بترك السفر، ولا يجب دم التمتع حتى يكون احرامه بالعمرة في اشهر الحج، ثم يحج في ذلك العام باحرام من جوف مكة. يعني لما يعمل عمرة في رمضان يوم 30 رمضان ويظل على تلك العمرة الى الحج في جوف مكة في بطن مكة، ويحرم بالحج يوم 8، يبقى ايه ده؟ بقول لك يوم 30 رمضان لسه بنقول اهو لابد انه يكون عمره في اشهر ليه الحج. يبقى الراجل اللي عمل عمره 30 رمضان وفضل قاعد مستخبي لغايه يوم 8 وطلع يوم 8 عمل احرام بالحج وحج، يبقى ده رجل مفرد. لو عمل عمره يوم 1 شوال وعمل احرام بالحج يوم 8 ذو الحجه يبقى متمتع. قال فان اعتمر قبل اشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه. صح. والمفرد المقيم بيبقى طواف واحد بس، وممكن اصلا ما يجيش القدوم يروح على عرفه على طول. قال ولا يعتمر في اشهر الحج ثم عاد الى الميقات لاحرام الحج او رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فلا دم عليه. يبقى لابد ان هو يوصل لغايه فين؟ لو سافر ما يوصلش الى الميقات، لو وصل الميقات بتاعه واحرم بالحج من هناك يبقى ملوش دم. قال وإنما يجب دم التمتع والقران على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام، لقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأما من كان من حاضر المسجد الحرام فقرن أو تمتع فلا دم عليه. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة وهو قول مالك، وقال ابن عباس أهل الحرم، ده الصح، وبه قال طاووس. قال قوم من كان أهله على أقل مسافة القصر عن الحرم، وهو قول الشافعي. وقال قوم من كان أهله بالميقات أو دونه، وهو قول أصحاب الرأي. إن ربنا قال حاضر المسجد الحرام، إيه المسجد الحرام؟ الأرض الحرام، وده قول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه. كل من يسكن الحرم. والقول اللي هو بتاع مسافة القصر له وجه أيضا. ولا عبرة بالمقام لا بالمولد والمنشأ، حتى إن المكي إن كان مقيما بالعراق فخرج وتمتع فعليه دم التمتع، ولو أقام عراقي بمكة فلا دم عليه، ولو خرج المكي مسافرا فلما رجع أحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا دم عليه لأنه من الحاضرين. قال قد اختلفت الروايات في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق ذكره، وقد طعن جماعة من أهل الجهل ونفر من الملحدين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية والنقل، وقالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة، وكان عامة الصحابة فيها معه، ثم اختلفوا في إحرامه هذا الاختلاف الفاحش. دول المعتزلة الكلام بيقولوا كم، فروى بعضهم أنه كان مفردا، وروى بعضهم أنه كان متمتعا، وروى بعضهم أنه كان قارنا، وأسريد الكل عند أهل الرواية، ونقلة الأخبار جياد صحاح. ثم ورد في هذا التناقض يريدون بذلك توهين أمر الحديث وتصغير شأن النقل. قال الخطابي رحمه الله وقد أنعم الشافعي رضي الله عنه بيان هذا المعنى في كتاب اختلاف الأحاديث وجوز فيه الكلام. والوجيز المختصر من جوامع ما قاله فيه أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به كجواز إضافته إلى الفاعل له، كقوله بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه. يبقى كلمة أفرض الرسول صلى الله عليه وسلم الحج معناها إيه؟ آذن في الإفراد بالحج. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر برجمه ولم يشهد، وأمر بقطع يد السارق، ومثله كثير في الكلام. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والقارن والمتمتع، وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها، وكل قال صدقا وروى حقا لا ينكره إلا من جهل أو عاند، والله الموفق.